وفات الحفر لا عندهم بيان فصل التعديل والنقطة والنسبة هم الظاهر على المرجوح وكل الفاجر الصحيح صحيح هو صحيح وهو القريب ما حمد ما قوة السليم عند المستدل وغير الفاجر البعيد وغير الفاجر البعيد فما خلا فلا عيبان يريد واذكر في سهم الكتاب خير إياه تعديل لدى المختصر فصل التعديل والنقطة والمجمل التأويل والمحكم المثمر والتأويل يأتي مع التفسير والتأويل من آل إلى الشيء وما رجع إليه وسمي التأويل تأويلا لأنه يرجع إليه اللفظ في ذات المعنى بالدليل هذا المعنى يرجع إليه اللفظ بالدليل معنى يحمل عليه اللفظ بالدليل وإن كان ليس هو المتبادر أصله نعم والمحكم من أحكمه معنى أتقنه سيأتي والمجمل والمجمل من أجملهم على خلطه وسيأتي كلها نعم المؤول هو نفس الشيء الظاهر بالدليل الظاهر بالدليل نعم تاويله يكون ظاهر بنفسه وظاهر بالدليل هو التاويل نعم حمل الظاهر على المرجوح واكتم للفاجر الصحيح يعني ظاهره هو حمل الدليل على معناه الراجح تاويل وحمل الدليل على معناه المرجوحي حمل اللفظي على معناه المرجوحي دليل حمل اللفظي على معناه المرجوحي دليل إذا قلت مثلا كلمت أسدا أسدا مرجوح في شجاعي لكن قوية إرادته هنا بالدليل وكلمت الذي يكلم لا الإنسان ما هو حيوان مفترس حمل ظاهر على الدليل نعم وكشف للفاسد الصحيح. لأنه التأويل، التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد. نعم. صحيح وهو القريب ما صحيح هو يسمى تأويلا قريبا أيضا. سماه تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا. وهو حمل اللفظ على معناه المرجوح لدليل قوي في نفس الأمر. لابد أن يكون قويا في نفس الأمر. سواء قوي اعتقد الحامل قوته أم لا. المهم أن يكون هو في نفسه قوي. ومنه قوله تعالى يقتل إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قلت إلى الصلاة ظاهرا له أنا الوضوء خاطب عند القيام للصلاة لكن المعنى القوي هو أني يا أردتم القيام وهذا تأويل إطلاق القيام على إرادته على مجازه لكن يشهد له أن الوضوء يطلب قبل القيام للصلاة لا بعد القيام لها وكيف قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله معنى أردت القراءة هذا من التأويل القوي أيضا نعم أردت مع القيام بالله هذا هو اللي علم من حال الصحابة أنهم كانوا يتوضعون قبل القيام إلى صلاته قبل لا يضطرون يدخلون المسجد فإذا أقيمت الصلاة يتوضعون هذا لا يقول به أحد نعم يأتون المسجد ويجلسون حتى إذا أقيمت الصلاة وقاموا يبدأون الوضوء هذا لا يقول به أحد بسم الله عند المسجد هنا عند متعلقة بالدليل ما هي قوة ما هي متعلقة بقوة بلوى لابد أن يكون قوية في نفسي ما هو لا قوة عند المستدل فهمت منع عند قوة دليل المستدل قوة دليل المستدل معنى أن يكون دليل المستدل قويا في نفسه نعم ولكن دقاع المستدل دائما لابد أن يكون الدليل قوي عنده وإلا يكون متلاعبا دليل عند المستدل عند متعلقة بالدليل معنى عند دليل قدها مع قوة دليل المستدل ما هي متعلقة بقوتي عند ما هي متعلقة بقوتي لو قلنا متعلقة بقوتي معناها أن يكون الدليل قويا عند المستدل وليس كذلك هو دائما قوي عند المستدل المستدل لا يستدل بدليل لا يراه قويا عنده وهي لا ينافي أنه قد يكون تأويلا بعيدا مع ذلك فهمت هو لابد أن يكون قويا في نفسه وعنده هنا معنى قوة دليل المستدل فقط قوته في نفس الأمر. نعم. وغيره فاسد والبعيد. غيره يا كان حمل الدليل على معناه المرجوح دليل ضعيف سواء اعتقد الحامل قوته أم لا. هاي يسمى تأويلا بعيدا ويسمى تأويلا فاسدا. نعم. غير الفاسد والبعيد. وما خلا. وأما حمل الدليل اللفظي وسيذكر أمثلة لهذا. وما خلا من دليل حمل اللفظي على معنى المرجوح لغير دليل أصلا. هذا يسمى لعبة. لا يسمى دليل. كيف بعض مبتدع اللي يحمل آيات القرآن على معاني لا دلالة لها عليها من غير دليل أصلا. كيف بعضهم قال الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بعضهم زعم وقع ما يصل إلى درجة الزعم إنها عائشة رضي الله عنها لعبه. وهذا قيم مسكوف تلعبوا بألفاظ القرآن وحمله على معاني تدل عليه والله وهو من غير دليل. هذا قريب من الكفر بل يتلعبون بالقرآن. والكفر في سهم الكتاب الصغير استطرد هنا اصطلاح آخر للتأويل عند الشيخ خليل خاصة صاحب المختصر والشيخ خليل عنده تأويل يذكره باصطلاح خاص له وهو تفسير لفظ المدونة معنى فسر به لفظ المدونة يسميه تأويلة. يختلف الشيوخ في لفظ من كلام المدونة فسره بعضهم بمعنى فسره بعضهم آخر بمعنى آخر وعبروا عن هذه التأويلات. وهذا قد يوافق الاصطلاح إن كان هذا معنى مرجوح وقد يكون المعنى الذي فسر به واحد وحين ليس على الاصطلاح المعروف في التأويل بل من باب الظاهري ما من باب التأويل. نعم تفسير معناها قد يختلف الشيوخ المالكية في فهم لفظ من كلام المدونة فيفسره بعضهم بمعنى ويفسره البعض الآخر بمعنى آخر يعبره عنها بتاويلاته. نعم. والخلفة في فهم الكتاب البعض المدونة كتابه في عرف المالكية المدونة علم بالغلبة قد يصير علما بالغلبة مضافنا ومصحوب كالعقبة تويلة. والكتاب في العرف العام القرآن عرف المسلمين العام وعرف النحاة كتاب سيبويه هي أعراف خاصة. ما هو علاقته بمذهب المالكي الكتاب في أصول مذهب المالكي. نعم يشير فقط لأنه يشير لأنه الاصطلاح خارج أشار به لأنه الاصطلاح خارج عن التأويل المعروف. نعم معلومة عند المالكية فلا بد أن ينبه على هل هو موافق للاصطلاح أو مخالف له. بسم الله.